على رسوله

ولا يدينون دين الحق وقالت اليهود عزير ابن الله اتخذوا أحبابهم

يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليه

فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إلا تروها

لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا عفى الله عنك عفى الله عنك عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولو أرادوا ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلوا لك الأمور حتى جئت الحق وظهر أمره وظهر أمر الله وهم كارهون وظهر أمر الله وهم كارهون وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتنني ألا في الفتنة سقطوا ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب صدق الله.